ليس هناك غوث ولا قطب ولا ولي يدبر الأمر سوى الله عز وجل. كل من سوى الله فإنه مربوب مدبر عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فلا ولي حي ولا ميت يدبر الأمر. حتى المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئلوا من يدبر الأمر ما جوابهم؟ فسيقولون الله. فالمختص بالتدبير هو الله، وهذا معنى ربوبيته. إذا كنا نؤمن بذلك، ونحن والحمد لله نؤمن به، إذا كان الإنسان يؤمن بذلك فمن يرجو؟ الله. من يدعو؟ الله. من يلجأ إليه عند الشدائد؟ الله. ومن أضل من شخص إذا أصابته الشدائد قال يا فلان ابن فلان؟ هذا الرجل الذي أنت تدعوه الآن هو نفسه لا يستطيع أن يملك لنفسه شيئا، فكيف ينفعك؟ ولقد سمعنا من بعض الناس من يقول بصراحة وبكل وضوح يا فلان أغثني، المدد يا فلان، وما أشبه ذلك. هذا من السفه، لأن هذا رغبة عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا كان هذا الرجل هو نفسه لا يمكن أن ينجي نفسه من عذاب الله، فكيف ينجيك أنت؟ ولقد قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم إيش؟ ضرا ولا رشدا. أمره الله أن يقول أمر خاص بأن يبلغ هذه القضية لجميع العالم، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراده الله تعالى بشيء ما أجاره أحد من الله. إذا كان لا يمكن أن يدفع عن نفسه ما أراد الله به، فكيف يمكن أن يدفع عن غيره؟ وبهذا عرفنا ضلال أولئك الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعتقدون أن له تدبيرا في الكون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنه لا يدبر الأمر، بل إنه لما قال أو لما سأل الله تعالى أن يغفر لعمه أبي طالب أنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن لا يملك شيئا. لما صار يدعو على قوم من قريش أمعنوا في العداوة وفي الاعتداء، صار يدعو عليهم، ماذا أنزل الله عليه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد بني آدم وسيد الأولياء وسيد الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان هو لا يملك ذلك، فمن دونه من باب أولى ألا يملك شيئا من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه بشر مثلنا، بل هذا ما أمره الله به، قل إنما أنا بشر مثلكم. لكن ما هي الميزة؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه الميزة. أما الأحوال البشرية فإنها ثابتة لله. قال عليه الصلاة والسلام حينما سهى في صلاته قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. شف تأكيد البشرية، بشر مثلكم، ثم تأكيد هذه الخصائص بقوله أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. وصلى يوما من الأيام أو ليلة من الليالي فنسي آية من القرآن، فلما سلم ذكره بها أبي بن كعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كنت ذكرتنيها؟ وكان عليه الصلاة والسلام ينام ويأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويحتاج إلى قضاء الحاجة ويمرض، بل إنه يوعك كما يوعك الرجلان من أمته، يشدد عليه عليه الصلاة والسلام، ومات كما قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولكنه في قبره حي حياة برزخية لا تماثل حياة الدنيا، لأن تعلق الروح بالبدن له حالات أربع: تعلقها به وهو جنين في بطن أمه، وتعلقها به بعد وضعه في حال يقظته، وهذا يختلف عن الأول، وتعلقها به في حال حياته في منامه، وهذا يختلف عن تعلقها بالبدن في حال اليقظة. ولذلك ترى الروح في المنام تذهب يمينا وشمالا في لحظات، بل إنها قد ترى الأموات بعد موتهم. وتعلقها بالبدن بعد الموت في البرزخ، وهي حياة برزخية لا نحيط بها، لأننا ما أخبرنا عنها عن كيفيتها، والواحد منا لم يمت حتى يشاهدها ويراها. والتعلق الخامس التعلق الكامل، وهو تعلقها بالبدن بعد البعث، فإن هذا تعلق كامل لا مفارقة لها بعده للجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قبره حي، لكنها حياة برزخية لا تعلم كيفيتها، وليست كالحياة الدنيا. ومن زعم أنه حي في قبره كحياة الدنيا فإنه قد أزرى بالصحابة، لأنهم على زعمه دفنوه وهو حي. ومعلوم أن هذا من أعظم ما يكون اعتداء وظلما وجورا. أقول إن الله عز وجل منفرد بالربوبية، لا رب سواه، ولا خالق سواه، ولا مالك سواه، ولا مدبر للخلق سواه سبحانه وتعالى. أما الأمر الثالث فهو الأمر الإيمان بألوهية الله عز وجل، وأنه وحده الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، لأن هذا أعني لا رب إلا الله قد أقر به المشركون، ولكن المعنى لا معبود بحق إلا الله، ولا نعبد أحدا سوى الله عز وجل. أما الأمر الرابع مما يتعلق بالإيمان بالله فهو الإيمان بأسمائه وصفاته. واعلموا أيها الإخوة أن الأمة الإسلامية، أعني من ينتسب إلى الإسلام عموما، لم ينكر الإيمان بالربوبية، لم ينكر الإيمان بوجود الله ولا بربوبيته ولا بألوهيته، لكن فيما يتعلق بالأسماء والصفات اختلفت الأمة الإسلامية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل القبلة انقسموا في آيات الصفات وأحاديثها إلى ستة أقسام: قسم أجروها على ظاهرها، فمنهم من شبه، ومنهم من أجراها على الوجه اللائق بالله، وقسم أجروها على خلاف ظاهرها، فمنهم من عين المراد، ومنهم من لم يعين، وقسم جوزوا أن يكون المراد الظاهر أو غيره، وقسم توقف. على كل حال ليس هذا موضع الشرح في هذه المسألة المهمة العظيمة، ولكن لا بد أن نؤمن بأن كل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، يجب أن يقبل على ظاهره، ولكن على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. ولقد ضل قوم خالفوا هذه الطريق، فادعوا أن من آيات الصفات ما لا يراد ظاهره، وأن المراد به كذا وكذا من المعاني التي عينوها. هؤلاء ضلوا من وجهين، وقالوا على الله بلا علم من وجهين. إذا قالوا ليس المراد كذا وإنما المراد كذا، أخطأوا في نفي المراد وأخطأوا في إثبات المراد. أخطأوا حيث نفوا المراد الذي هو ظاهر النصوص، وأخطأوا حين أثبتوا معنى لا يدل عليه ظاهر النصوص، فكانوا مخطئين من وجهين. أما الإيمان بالملائكة فأن نؤمن بأن لله تعالى ملائكة كراما خلقهم الله تعالى من نور، وجعل طبائعهم وأحوالهم تخالف طبائع البشر وأحوالهم وتباينها. وقد أخبر الله تعالى أنه جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى جبريل على خلقته أو على صورته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. وأخبر عن أحد الملائكة حملة العرش أنه له كبر عظيم. وكل هذا مما يجب علينا أن نؤمن به، ونؤمن بما تبين لنا من أسمائهم مثل جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور وهو أحد حملة العرش، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار. وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وقد اشتهر بين العامة أن اسمه عزرائيل، ولكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمهم أن نؤمن بكل ما علمنا من أسماء الملائكة وأوصافهم وأحوالهم وعباداتهم. وأما الإيمان بالكتب فأن نؤمن بكل كتاب أنزله الله تعالى على الرسل، وأن نؤمن أيضا بأن كل رسول فمعه كتاب، كما قال الله تعالى في لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فبين أن كل رسول فله كتاب. لكن من الكتب ما هو معلوم وما ومنها ما ليس بمعلوم، فمن المعلوم التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى بالإضافة إلى القرآن الكريم. وأما الإيمان بالرسل فأن نؤمن بأن الله تعالى أرسل إلى الخلق رسلا من جنسهم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يمكن أن يرسل الله إلى الإنسان أو إلى البشر، لا يمكن أن يرسل إليهم أحدا من الملائكة، لقوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن فجميع الرسل كلهم من بني آدم، كلهم من بني آدم أرسلهم الله تعالى حين اختلف الناس، وكان أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس قبل نوح أحد من الرسل، لا إدريس ولا شيث ولا غيرهما، كل الرسل من بعد نوح، كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن ما يوجد في كتب التاريخ من أن إدريس سابق على نوح لا صحة له، لأن ما أخبر الله به ورسوله هو الحق، وما خالفه فهو باطل. ولكن آدم نبي وليس برسول، نبي لأن الله أوحى إليه وتعبده وتعبده، يعني جعله عابدا له بشريعة أوحاها إليه، ولم يرسل إلى الخلق لأنهم لم يختلفوا، ولم تكن الرسالة إلا بعد الاختلاف، لقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واعلم أن الرسل لم يقص الله علينا نبأهم كلهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولكن علينا أن نؤمن إجمالا بكل رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن الإنسان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وببعث الناس أحياء بعد نفخ الصور وبالحساب وبالكتب وبالصراط وبالشفاعة وبالجنة وبالنار. أما فتنة القبر فإن كل واحد من هذه الأمة إذا دفن أتاه ملكا يقولان له: من ربك؟ من نبي؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أشياء. فيقول إذا كان مؤمنا: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وإن كان منافقا قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بفتنة القبر، وهي أن الإنسان إذا مات أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيجيب المؤمن يقول: الله ربي ودين الإسلام ونبي محمد، فينعم في قبره، يفسح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، ويكون من انتقل إليه خيرا من الدنيا لأنه نعيم الآخرة. أما إذا كان والعياذ بالله منافقا أو كافرا فإنه يقول إذا سئل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأن الإيمان لم يدخل إلى قلبه والعياذ بالله، إنما يسمع فيقول. والإسلام عنده عادة وليس عبادة، وحينئذ لا ينتفع بما كان يعمل به في الدنيا، نسأل الله العافية. وتأمل قوله ها ها كأنه يتذكر شيئا نسيه، وهذا أبلغ في التحسر، أن يكون الإنسان يطلب شيئا يتذكره ولكن لا يفتح عليه فيه، هذا أبلغ مما لو كان لا علم له بالشيء إطلاقا. ثم يضرب والعياذ بالله بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. المرزبة ورد في بعض الآثار أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، والله على كل شيء قدير. لا تقل كيف يكون ذلك والقبر ضيق ولا يتسع لمثل هذه الأمور، لأن أحوال البرزخ ليست كأحوال الدنيا. ولو ضربنا مثلا بأمر بسيط، الإنسان إذا نام قد يرى في المنام أنه في مكان واسع فسيح، وقد يرى أنه في مكان ضيق، وقد يرى أنه مسافر، وقد يرى أنه قد رجع من سفره. المهم أنه يرى أشياء ما يتسع لها فراشه، فإذا كانت الروح يحصل لها ذلك في المنام والجسد على ما هو عليه، فإن كون ذلك يقع والإنسان في قبره أبلغ وأظهر، فعلينا أن نؤمن بذلك وأن نصدق، وإن وعقولنا لا تدرك هذا لأنه شيء غائب عنا وشيء لا يمكن أن نصل إليه إلا عن طريق السمع، فما ورد به السمع وجب علينا قبوله، وما لم يرد وجب علينا الانفكاك عنه. نؤمن كذلك بالبعث بعد الموت الذي أنكره المكذبون وقالوا من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. تأمل لقوله الذي أنشأها أول مرة، فالقادر على إنشائها أول مرة قادر على أن يعيدها مرة أخرى، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. والعليم بكل خلق لا يعجزه شيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب وبارد، والنار يابسة ومحرقة، يخرج من هذا الشجر الأخضر نار. وليس المعنى أننا نوقد الشجر الأخضر فيتقد نارا، لكن المعنى أنهم كانوا يضربون الزند على هذا الشجر فتنقدح منه النار فإذا أنتم منه توقدون. هذان دليلان: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمة واحدة تخرج الناس من قبورهم، فإنما هي زجرة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم منسلون. قال أهل العلم في اللغة العربية: إذا للمفاجأة، والمعنى أنه في الحال، إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. هل هناك شيء أقرب من لمح البصر أو هو أقرب؟ نعم، هذا أقرب من لمح البصر، إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فمن هذه قدرته؟ ومن هذا شأنه؟ كيف لا يقدر على أن يعيد الأموات بعد أن كانت أجسادهم رمما؟ فما أقصر عقول هؤلاء المنكرين. إذن نؤمن بالبعث، نؤمن كذلك بالحساب، وأن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن، يخلو به وحده ويضع ستره عليه ويقول: ألم تعمل كذا، ألم تعمل كذا في يوم كذا، يقرره بذنوبه التي قد يكون الناس اطلعوا عليها أم لم يطلعوا، لكن اطلع عليها علام الغيوب. فإذا أقر واعترف بين جل وعلا فضله عليه، فقال: قد كنت سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أكثر الذنوب التي لا يطلع عليها أحد من الناس عند الواحد منا، ذنوب كثيرة عظيمة، لكن الله عز وجل سترها بستره، ونسأل الله الذي سترها أن يغفرها لنا. يقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيغفر الله له، ويتبين بذلك التقرير فضل الله تعالى عليه ونعمه عليه، ويعطى كتابه بيمينه فيقول مفتخرا: يقول هاء مقرأ كتابه، انظروا أيها الناس، هاء مقرأ كتابه، إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابيه. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما من أوتي كتابه بشماله فإنه والعياذ بالله يخجل حتى من نفسه، يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه. ما يحتمل أن تكون استفهاما ويحتمل أن تكون نفيا، يعني أي شيء أغنى عني مالي؟ هل أغنى عنه شيئا في هذا اليوم؟ لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة. في هذا اليوم لا ينفعه أحد، يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. السلطان اللي في الدنيا كان له يهلك يوم القيامة، لا يرى جنودا، لا يرى حرسا، لا يرى بوابين، لا يرى أحدا عنده، كل السلطان هلك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا من أوتي كتابه بشماله. الجزاء: خذوه فغلوه، ضعوا الأغلال في عنقه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فلا يخاف الخالق، ولا يحض على طعام المسكين فلا يرحم المخلوق. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. من الإيمان في اليوم الآخر أن نؤمن بالموازين التي توزن فيها الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ومن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بالحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، طوله 1 شهر وعرضه 1 شهر، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا، وفيه ميزابان يأتيان من الكوثر النهر الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يصبان فيه، كل من آمن بالرسول واتبعه فسيشرب منه. اللهم اجعلنا منهم. فمن روي في هذه الدنيا من شريعته فإنه سيروى يوم القيامة من حوضه، ومن أعرض فإنه يحرم منه، نسأل الله السلامة. ونؤمن كذلك بالصراط الذي يوضع على نار جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، والعبور عليه ممكن لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكالفرس الجواد وكالإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكردس في النار. ولكن الذي يعبر على هذا الصراط هم المؤمنون، أما الكفار فإنهم يحشرون إلى جهنم وردا والعياذ بالله، ولا يمرون على هذا الصراط. لكن من كان من العصاة المستحقين لدخول النار فإنهم يسقطون في النار ولا يخرجون منها فيما بعد. ونؤمن كذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي تكون له خاصة، فإن الناس يلحقهم يوم القيامة من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون، فيأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند الله عز وجل فيقضي الله تعالى بين العباد. ونؤمن كذلك وهو من الإيمان باليوم الآخر بالجنة والنار، فالجنة دار أولياء الله المتقين جعلني الله وإياكم منهم، وأما الكفار فهي دار الكافرين. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالجنة والنار مخلوقتان وباقياتان أبد الآبدين، لقول الله تعالى في الجنة في عدة آيات خالدين فيها أبدا، ولقوله في النار في ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا. ففي سورة النساء قال الله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وعلى هذا فالجنة باقية لا تفنى بإجماع المسلمين، والنار كذلك باقية لا تفنى بدلالة الكتاب والسنة، وقد جعل ذلك أهل العلم في عقائدهم، وأن النار مؤبدة لا تفنى. أما الأخيرة من أركان الإيمان الستة فهي الإيمان بالقدر خيره وشره. فما هو القدر؟ القدر تقدير الله عز وجل، وهذا من كمال ربوبيته وسلطانه أنه قدر الأشياء. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بالعلم، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق. أما العلم فأن تؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه علم ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيء، لا يضل ربي ولا ينسى، فلا يجهل شيئا مستقبلا ولا ينسى شيئا ماضيا. أما الإيمان بالكتابة فأن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ودليل ذلك قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أما المشيئة فأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما من شيء في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون ولا أعيان ولا أوصاف إلا كائن بمشيئة الله. حتى أفعالنا التي نفعلها بإرادتنا هي كائنة بمشيئة الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما الخلق فنؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء، كما قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: الله خالق كل شيء. فكل ما في السماوات وما في الأرض فإنه خلق لله عز وجل، لم يشركه أحد في خلقه. هذه الأركان الأربعة للإيمان بالقدر هي التي بنى أهل السنة والجماعة عليها معتقدهم، لكنهم مع ذلك لا يقولون إن القدر يسلب العبد إرادته وقدرته، بل يقولون: نؤمن بالقدر، ونؤمن بأن للإنسان إرادة وقدرة، وأنه يفعل باختياره ويدع باختياره، فهو يأكل إذا شاء، ويشرب إذا شاء، ويقوم إذا شاء، ويقعد إذا شاء، ويخرج إذا شاء، ويدخل إذا شاء، كل أفعال بمشيئته. لكن من الذي خلقه؟ خلقه الله، وهو الذي أودع فيه هذه المشيئة وأودع فيه هذه القدرة، كما أودع فيه السمع والبصر وغير ذلك من الصفات. فالرب هو الخالق، ولكن الإنسان له إرادة وله مشيئة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وأضاف الأعمال إلينا فقال: جزاء بما كنتم تعملون. فالعمل عملنا، والإرادة عملنا، والإرادة إرادتنا، ولكننا كلنا وصفاتنا مخلوقون من جملة خلق الله عز وجل. ولعلنا نقتصر على هذا القدر من الحديث لنتفرغ للأسئلة إن كان فيه أسئلة، وبعد الصلاة. طيب أخشى أن يكون بعد الصلاة يكون إلى أجل غير مسمى. أي لكن وش منتهى؟ أي طيب لا بأس، أجل إن شاء الله نبدأ بالأهم في الأهم، ونرجو أن ييسر الله تعالى لقية أخرى نكمل بها هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولكن العلي بمعنى علو القدرة والشرف والقهر، وعلل ذلك بقوله ذلك وهو ممنوع في حقه سبحانه وتعالى. وأما عن علو القدرة والشرف والقهر فهو من قوله تعالى وأن فرعون على في الأرض. إن فرعون على في الأرض، فما معنى ذلك؟ نعم، الصواب في هذا خلاف ما قاله القرطبي رحمه الله، وأن المراد بالعلي علو الذات وعلو القدر والقهر. وقوله إن علو الذات يلزم منه التحيز، يقال له ما هذا التحيز الذي ذكرت أنه يلزم من إثبات العلو؟ أتريد بالتحيز أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وأنه منحاز عن الخلائق غير مختلط بها وغير حال فيها؟ فهذا حق، فإن الله عز وجل بائن من خلقه فوق سماواته، وهذا معنى حق لا يلزم منه باطل، ولا يلزم منه معنى لا يليق بالله عز وجل. وإن أردت بالحيز الذي ذكرت أنه يلزم على القول بأن المراد بالآية علو الذات، إن أردت بالحيز أن المخلوقات تحوزه وتحيط به، فهذا ليس بلازم، لأننا نقول إن علوه تعالى علو مطلق على جميع المخلوقات، وإذا قلنا بذلك فإنه لا يمكن أن يحوزه شيء من مخلوقاته، لأنه لو جاز أن يحوزه شيء من مخلوقاته في هذه الحال لكان إما مساويا للمخلوقات، وإما أنه أن المخلوقات فوقه. وعلى كل حال فنحن نقول للقرطبي ومن قال مثل قوله إن الله تبارك وتعالى قد ثبت أنه فوق سماواته على عرشه، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى. والآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، والفطرة دالة عليه، والعقل دال عليه أيضا. واسأل كل إنسان يقول يا ربي أين يتجه قلبه وأين يرفع يديه؟ أليس يرفعه إلى السماء؟ أليس يرفع يديه إلى السماء ويرتفع قلبه إلى السماء؟ إذن فالعلو أمر فطري، وأن الله جل وعلا فوق جميع الخلائق، لكنه لا يحوزه شيء من مخلوقاته، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة هو أيضا إجماع السلف، فما منهم أحد قال إن الله لم يكن فوق سماواته، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أن جميع الأمكنة إليه سواء، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله قال وهو يخطب الناس في أعظم مجمع للأمة الإسلامية في يوم عرفة، قال للناس ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، أي اللهم اشهد عليهم. وهذا دليل واضح جدا بأن الله تعالى في العلو، وأنه فوق سماواته. وثبت عنه أنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا والحمد لله أمر فطري عقلي لا يزيغ عنه إلا من اجتالته الشياطين وتخبط خبط عشواء. وسبحان الله العظيم، كيف ينكر علو الله تعالى على خلقه، على جميع خلقه، وهو القائل في كتابه وهو القائل في كتابه بأحسن بيان وأوضح عبارة: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فكيف يكون بيان فوق هذا البيان الصادر ممن هو أعلم بنفسه من غيره تبارك وتعالى؟ نعم. لقد ورد لفظ اليدين في القرآن مرة مفردا ومرة بالتثنية ومرة بالجمع، فكيف يكون التوفيق بينها؟ وهل معناها واحد؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن يعلم علم اليقين أنه ليس في كلام الله تعالى شيء متناقض، كما أنه ليس في خلقه شيء متناقض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا في الخلق وفي القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تناقض في خلق الله ولا تناقض في شرع الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فلا تناقض في خلق الله ولا في شرعه. فإذا كان كذلك فإن كلام الله عز وجل محكم متقن ليس فيه تناقض. وقد وصف الله عز وجل نفسه في كتابه بأن له يدين اثنتين، فقال تعالى مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال تعالى مكذبا اليهود الذين قالوا إن يد الله مغلولة، قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف نفسه سبحانه وتعالى بالجمع في هذه الصفة، فقال تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصفه بالإفراد، فقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والجمع في هذا ممكن متيسر، وذلك لأن المفرد إذا أضيف يكون للعموم وإن تعددت أفراده، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة هذه مفرد لكنها واحد أو أكثر. ما الدليل؟ الدليل قوله لا تحصوها، والواحد يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذن فهذه مفرد أضيف فصار عاما يشمل ما لا يحصى من الأفراد. فبيده الملك مفرد مضاف فلا ينافي التعدد، فحينئذ اتضحت هذه الآية. يبقى الجمع بين الجمع والتثنية. الجمع بين الجمع والتثنية أن يقال في ذلك جوابان. الجواب الأول أن بعض أهل العلم باللغة يقولون إن الجمع في اللغة العربية أقله اثنان، وليس أقله ثلاثة بل أقله اثنان، ويستدلون لقولهم هذا بقوله تعالى في آية المواريث: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إخوة جمع، والمراد بالإخوة هنا اثنان فأكثر بإجماع العلماء. ويقولون إن الله تعالى يقول: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوب جمع مضاف إلى اثنين، والاثنان كم لهما من قلب؟ قلبان فقط، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلكل واحد قلب، وقد قال الله تعالى في هاتين المرأتين: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومعلوم أن المراد بالقلوب هنا قلبان فقط. قالوا: فهذا دليل على أن أقل الجمع في اللغة العربية اثنان فصاعدا. وقالوا أيضا إن الإمام والمأموم جماعة وهما اثنان، ولكن المشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، إلا أن يقوم دليل على أن المراد به اثنان، هذا هو المشهور في اللغة العربية. وعلى هذا فيكون الجمع بين التثنية والجمع في اليدين أن يقال إن المراد بالجمع هنا التعظيم وليس حقيقة العدد. ووجه كون المراد التعظيم أن الله تعالى أضافه أو أضاف اليد إلى ناء الدالة على الجمع.